فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز على الإطلاق الخروج على ولاة الأمر إذا جاءوا بأمور كفرية أو أمور مبتدعة؟ هذا الأمر يحتاج إلى أهل الحل والعقد، هذا يرجع إلى أهل الحل والعقد من أهل العلم ووجوه الرعية. إذا قرروا الخروج على هذا الوالي لكفره وعند المسلمين مقدرة في الخروج عليه فلا بأس، أما إذا كان ما هناك مقدرة والشر بيحصل أكثر وسفك الدماء فإنهم يصبرون حتى يأتي الله بالفرج. الحاصل أن هذا أمر له لكل أحد، هذا يرجع إلى علماء المسلمين وأهل الحل والعقد، هم الذين ينظرون في هذا الأمر ويقررون ما يرونه موافقا للشرع. نعم.